واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال العوفي عنه: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال: لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا كذا وكذا، ولو صنع كذا، فكره الله ذلك وتقدم فيه. قوله: واتقوا الله، أي فيما أمركم به، إن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال البخاري رحمه الله: قال حدثنا بسر بن صفوان اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر رضي الله ولم عنه يذكر ولم يذكر يعني ابن الزبير. نعم، راوي لم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. أبو بكر هو أبو أسماء بنت أبي بكر، وهي أم عبد الله بن الزبير، فيكون جده لأمه أبوه. نعم. انفرد به دون مسلم. ثم قال البخاري: قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال هذه الآية ليس موضعها هنا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، لأن هذه يعني جت معترضة تكملت حتى انقضت الآية، وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا. وقال الحافظ ستأتي الجملة، ستأتي الآية ولو أنهم صبروا. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي قلت يا رسول الله والله لا أكلمك إلا كأخ الإصرار كأخ الصرار كأخ الصرار يعني يساره مسارة. نعم. حسين بن عمر هذا وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنه بنحو ذلك والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه فقال له ما شأنك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، قال موسى فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. تفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى وأنتم لا تشعرون، وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي أنا من أهل النار، وجلس في أهله حزينا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال فقال لا بل هو من أهل الجنة. قال أنس فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقد تحنط ولبس كفنه فقال بئس ما تعودون أقرانكم، فقاتلهم حتى قتل. وقال مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت في بيته. قال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى. فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن ابن حبان عن حيان ابن هلال عن سليمان بن المغيرة به. قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نسيد عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه بنحوه، وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. قال: حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي ابن عبد الأعلى الأسدي قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد. إيش؟ معللة أو معللة؟ الطرق الثلاث معللة، فيها علة يعني. يلا امشي. لرواية حماد بن سلمة. اي، فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. اي نعم. والصحيح نعم، ان حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا. نعم. لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة 5. وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتروا في سنة 9 من الهجرة. والله أعلم. وهذا دليل تحقيق هذا من ابن كثير، دليل على أنه يعني من أهل الحديث المحققين. قال ابن جرير: قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو ثابت بن ثابت ابن قيس بن شماس قال: حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، قال: قعد ثابت بن قيس رضي الله عنه في الطريق يبكي. قال: فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صجت رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وغلبه البكاء، فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي سلول فقال لها ابن أبي سلول نعم فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي سلول

وهذا يعني دقة في التعبير، لأنه عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا، حياة برزخية أرفع من حياة الشهداء، فلا يطلق عليه يعني أنه ميت على الإطلاق، ولكنه حي حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا. ولهذا لاحظ ابن كثير يعني تحاشى أن يقول محترم حيا وميتا، قال وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما يرغبنا في تفسير الحافظ ابن كثير، وأنه يعني محقق ومتقن رحمه الله. نعم يا شيخ عبد الحافظ. بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم، ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه، فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. ويعني المقصود أنه لا يرفع صوته فوق صوت النبي، من كان يفعل ذلك فهذا يدل على استخفافه، يعني لابد أنه يعني يدل على استخفافه في شعوره، فإذا كان يستخف بالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته فوق صوته، هذا مثار أو سبب لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا غضب رسول الله غضب الله لغضبه وأحبط عمل من أغضبه. نعم. ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا، وجعلها أهلا ومحلا كذا ومحلا ماشي ومحلا ومحلا لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نعم. قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. جاءت الآية التي ذكرت يعني فيما تقدم أنها يعني سبق قلم أو سبق في المطبعة، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، لأنه لم يفسرها هنا، وكل التفسير المتقدم هو في الآيات الأولى. الآن جاء موضع هذه الآية في هنا سيفسرها فيما بعد، ولو أنهم صبروا حتى تخرج، يعني يمكن سبق قلم أو سبق في الطباعة. ها؟ نعم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهي بيوت نسائه رضي الله عنهن، كما يصنع أجلاف الأعراب، فقال: أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: والله غفور رحيم. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد يا محمد، وفي رواية: يا رسول الله، فلم يجبه، فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشيء، فقال: ذاك الله عز وجل. وقال ابن جرير: قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه في قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن حمدي زين وذمي شين، فقال: ذاك الله عز وجل. أي الله هو الذي حمده زين وذمه شين. نعم. وهذا أيضا إبطال لاعتقاد جاهلي، وهو أن الشاعر قد يخفض القبيلة وقد يرفعها بذمه أو بمدحه، وهذا لا شك أنه اعتقاد فاسد جاهلي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الاعتقاد، لا أحد ذمه شيء وحمده زين إلا الله سبحانه وتعالى. يا نعم. وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد، أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب، وهما عند الحجاج جالسان، فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه، يمنون عليك أن أسلموا. قالوا: أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد. ولم يقاتلك بنو أسد، يعني كأنه يرد عليه أنه من بني أسد وأنهم منوا يعني بإسلامه. والمقصود أنه الله أثنى على بعضهم، لأنه ذكر أن أكثرهم لا يعقلون، يدل على أن فيهم عقلاء. وبنو تميم يكفي حديث أبي هريرة المتفق عليه، قالوا: حبوا بني تميم لثلاث: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى قال: هم أشد أمتي على الدجال. وهذا يعني أنهم سيحتفظون بأنسابهم حتى يخرج الدجال، ويعرفون من بين القبائل بشدتهم على الدجال. الثانية قال: كانت صبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم أنهم من ولد إسماعيل. الثالثة جاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قومنا، وفي رواية هذه صدقات قومي. أبو هريرة يحدث ويقول أحب بني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد هذه الثلاث، متفق عليه هذا الحديث. يكفي بني تميم، أكل حال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال اجتمع ناس من العرب فقالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يكن ملكا نعش بجناحه. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو في حجرته يا محمد يا محمد، فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول لقد صدق الله، لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد. رواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن المعتمر بن سليمان به. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.